عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. اشتمل هذا الحديث الشريف على بعض المسائل المتعلقة بصفة سجود السهو، ومن هنا ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في باب سجود السهو. وهذا الحديث يعتبر من أهم الأحاديث التي اشتملت على أحكام السهو، وقد اتفق الشيخان رحمهم الله على إخراجه، وهو يتعلق بالسهو الذي يكون المصلي فيه منتقصا من صلاته. والسهو يكون على ثلاثة أوجه ذكرناها: الزيادة والنقص والشك. فهذا الحديث يشتمل على مسألة السهو بالانتقاص من الصلاة. وقوله عن عبد الله ابن بحينة، وعبد الله ابن مالك ابن بحينة، قيل إن بحينة أم لعبد الله، وقيل هي أم مالك، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، وهي الصلاة الأولى كما تقدم، وسميت ظهرا لوقوعها في الظهيرة، ولذلك تسمى بالهجير وتسمى بالهاجرة، لأنها تقع في وقت القائلة حيث يهجر الناس أعمالهم إلى الظل والفيء. قال رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين، أي أنه عليه الصلاة والسلام لما أتم السجدة الثانية من الركعة الثانية، كان المفروض أن يجلس للتشهد الأول، ولكنه استتم قائما فلم يجلس عليه الصلاة والسلام للتشهد. فلما قام عليه الصلاة والسلام قام الناس معه، لأنهم أمروا بمتابعة الإمام. وقد ثبت في الأحاديث عن المغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما رضي الله عن الجميع أنهم وقعوا في نفس السهو، فلما سبح القوم أشاروا من وراء ظهورهم أن قوموا، أي أشاروا إلى الناس قوموا. أثر ذلك عن عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة رضي الله عن الجميع، حتى إن عمر لما سبح له الناس سبح لهم، أي قوموا ولا تقعدوا. وعلى هذا فإن الإمام إذا لم يجلس للتشهد الأول فالسنة أن يسبح له القوم ما دام أنه لم يقف، أما إذا استتم قائما فإنه لا يسبح له كما سيأتي إن شاء الله، وإنما يتابع فيقف الناس معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا سقط عنه التشهد الأول سقط عن المأمومين الذين يصلون وراءه، وحينئذ يلزمهم أن يقوموا ويتابعوه ولا يشوشوا عليه بالتسبيح، لأنه إذا استتم قائما لزمهم أن يقوموا معه، ولزمه أن يتم القراءة لركن القيام ولا يرجع إلى تشهده كما سيأتي. وفي هذا دليل حينما قام عليه الصلاة والسلام وقام الناس معه فيه دليل على المتابعة مع وجود الخطأ من الإمام إن سقط الفعل المخطأ فيه. فإذا كان الفعل الذي أخطأ فيه الإمام قد سقط عن الإمام لمكان السهو فحينئذ تلزم المتابعة، ولذلك لا يتشهد القوم، وإنما يقومون وراءه. أما إذا كان الفعل لازما بحيث يتعين على الإمام أن يرجع إليه فإنهم لا يتابعوه. مثال ذلك لو صلى الفجر فأتم الركعتين الأوليين ثم وقف فسبح له القوم لأنها ركعة ثالثة، فإذا سبحوا له يسبحون له وهو يهم بالوقوف، ويسبحون له وهو واقف، ويسبحون له ولو شرع في القراءة، لأن هذه الأفعال كلها زائدة ولا يشرع لهم أن يقوموا ويتابعوه في هذه الزيادة لأنه ملزم بالرجوع. وحينئذ إذا سبحوا له في قيامه من هذا النوع من التشهد الذي يلزمه الرجوع إليه كالتشهد الأخير في ركعتي الفجر إذا قام إلى الثالثة، والتشهد الأخير في ركعة المغرب إذا قام إلى رابعة، والتشهد الأخير في الظهر والعصر والعشاء إذا قام إلى خامسة، فإنه إذا أصر الإمام وبنى على غالب ظنه والمأمومون يعلمون أنه أخطأ وأن هذا الموقف ركعة زائدة فإنهم يبقون في التشهد ويتركون الإمام يتم لنفسه على ما ظهر له من ظنه، ثم يبقون في مكانهم يتشهدون ويطيلون الدعاء كما هو الحال في صلاة الخوف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتم بالطائفة الأولى ثم قام بالطائفة الثانية على صفة الأربع ركعات فصلى بهم ركعتين ثم تشهد بالجميع وسلم. فأخذ العلماء من هذا أنه إذا كان الإمام معذورا بالزيادة لوجود الظن الخاطئ والمأموم يعلم زيادته فإنه يطيل في التشهد والدعاء حتى يتم الإمام ركعته التي يظن أنها ناقصة من صلاته. فإذا جلس للتشهد وتشهد سلموا بعد سلامه. وفي هذه الحالة أيضا لو أن المأموم تابع الإمام فقام الإمام إلى ركعة خامسة فقام المأموم يتابعه في الركعة الخامسة عالما أنه قد زاد ركعة خامسة، فإن العلماء اختلفوا فيه على قولين إن كان جاهلا. أما إذا كان عالما بالحكم وقام معه وهو يعلم أنه في الخامسة ولا يجوز له أن يتابعه في الخامسة فصلاته باطلة. إذا قام الإمام للخامسة أو قام للرابعة في المغرب أو قام للثالثة في الفجر وعلمت أنه قد زادها وأنه لا يجوز لك أن تتابعه، فإن قام المأموم معه والحال ما ذكر فقد زاد في صلاته عالما عامدا فتبطل صلاته في قول جماهير العلماء رحمهم الله. لكن لو كان يجهل الحكم فقام مع الإمام ووقف معه في خامسة من ظهر وعصر وعشاء أو ثالثة من فجر أو رابعة من مغرب يظن أنه مأمور بمتابعة الإمام ويتأول حديث المتابعة فإن هذا جهل، فيكون كمن زاد في صلاته معذورا على أحد قولي العلماء فيغتفر لمكان الجهل كأنه سهى في صلاته فزاد ركعة. وقال بعض العلماء تبطل صلاته بالعلم وتبطل صلاته بالجهل على حد سواء. في قوله رضي الله عنه وأرضاه فلما جلس أي جلس للتشهد الأخير في قيامه عليه الصلاة والسلام في قوله فقام فيه دليل على أن الإمام إذا وقف وكان قد ترك التشهد الأول لا يرجع. وهنا ثلاث صور: الصورة الأولى إذا ترك الإمام التشهد الأول أو ترك الإنسان المصلي وحده وهو المنفرد إذا ترك التشهد الأول فعلى ثلاث صور: الصورة الأولى أن يهم بالقيام ويتذكر أو يسبح له المأمومون قبل أن يستتم قائما كأن يتحرك وتفارق اليتاه الأرض أو يكون مستوفزا أو يكون في حكم الراكع منحن كأنه يريد أن يقوم فيتذكر قبل أن ينتصب ظهره وكما يقول بعض العلماء قبل أن يستتم عوده، يعني يستقيم الظهر قائما. فإذا سبح له الناس قبل أن يستتم قائما، أو تذكر أنه أخطأ وترك التشهد الأول قبل أن يستتم قائما، فإنه يلزمه أن يرجع. وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، أي مذهب الجمهور أن من هم بالقيام أو حصل منه التحرك ولم يستتم ولم يقف وقوفا كاملا وتذكر أو ذكر فسبح له القوم فإنه يرجع. وقال الإمام مالك رحمه الله: إذا فارقت إليتاه الأرض لا يرجع. والصحيح مذهب الجمهور لحديث أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا لم يستتم قائما فليجلس. فأمر من قام عن التشهد الأول قبل أن يستتم قائما وقبل أن ينتصب عوده أن يجلس ويعود. وفي هذا دليل على وجوب التشهد الأول، يشمل ذلك القول ويشمل الفعل، وهذا هو أصح قولي العلماء رحمهم الله، أن التشهد الأول يعتبر واجبا من واجبات الصلاة والجلوس للتشهد الأول. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجدتي السهو، فلو كان ركنا لرجع إليه، ولو كان سنة لما سجد عليه الصلاة والسلام للسهو، فلما سجد سجدتي السهو دل على أنه واجب وليس بركن ولا بدون الواجب، أعني أنه سنة. وعلى هذا فإنه إذا ذكر قبل أن يستتم قائما في الصورة الأولى لزمه الرجوع. الصورة الثانية أن يذكر بعد أن يستتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة. فلو أن إماما صلى الظهر فقام عن التشهد الأول، فلما انتصب عوده سبح له القوم قبل أن يبدأ بالقراءة، أو كان في صلاة المغرب فانتهى من السجدة الثانية وقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد فسبحوا له قبل أن يبتدئ بالقراءة، فحينئذ مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يرجع. لكن لو أنه رجع هل يجوز له ذلك أو لا؟ فخفف في ذلك الإمام أحمد في رواية عنه أنه لو رجع لا بأس ما دام أنه لم يبدأ بالقراءة. وخفف فيه أيضا بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله فقالوا إن رجع فلا بأس، وذلك لكون التشهد الأول واجبا ويرجع إلى هذا الواجب، وخفف فيه ما لم يشرع بركن القراءة. والصحيح ما ذهب إليه الأولون من أنه لا يرجع، بل قال الحنفية والشافعية إن رجع بطلت صلاته إذا كان عالما. السبب في هذا أنه سقط عنه التشهد الأول على هذا الوجه، فإن رجع فقد زاد في صلاته ولزمه الركن البعدي وهو قراءة الفاتحة. وعلى هذا قالوا فلو رجع فإنه قد زاد في صلاته عامدا عالما عامدا فتبطل صلاته من هذا الوجه. والدليل على أنه لا يرجع حديث أبي داود الذي سبقت الإشارة إليه وحديثنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استتم قائما ووقع تسبيح الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتصب، فدل على أنه إذا انتصب الإمام قائما أنه لا يرجع. وهذا هو قول طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر بن مسعود رضي الله عن الجميع. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة أن يستتم الإمام أو المنفرد قائما ويبدأ بقراءة الفاتحة، فجماهير السلف والخلف على أنه لا يرجع ولا يجوز له أن يرجع إذا شرع في قراءة الفاتحة. وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس، وكذلك عن عبد الله بن الزبير والمغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان والنعمان بن بشير، وقال به أيضا بعض أصحاب ابن عباس رضي الله عنه ورحمهم كعطاء ومجاهد، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أنه إذا استتم قائما وابتدأ بقراءة الفاتحة فإنه لا يجوز له أن يرجع، وعليه أن يمضي في ركنه وقد سقط عنه التشهد الأول، ويجبره بسجود السهو قبل السلام. قال رضي الله عنه وأرضاه: فلما جلس وانتظر، فلما قضى صلاته، يقال قضى الصلاة إذا فرغ منها، ومنه قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، ومنه قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، أي أتممتموها. والمراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة ولم يبق إلا أن يسلم، بقوله: وانتظر الناس تسليمه، كبر فسجد سجدتين. قوله كبر فيه دليل على أن سجود السهو يكبر له، وقوله سجد سجدتين فيه دليل على أن سجود السهو يشتمل على سجدتين، وهذا قول جماهير السلف والخلف رحمهم الله أن سجود السهو يشتمل على سجدتين، على تفصيل هل هو قبل السلام أو بعد السلام كما تقدم معنا. قال رضي الله عنه: قبل أن يسلم. استدل بهذه الجملة من قال من الفقهاء إن سجود السهو كله قبل السلام، واستدل به من قال إن النقص قبل السلام، فهذه الجملة يستدل بها طائفتان من العلماء. الطائفة الأولى تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه السهو في هذا الحديث فسجد قبل السلام، فدل على أن جميع سجود السهو يكون قبل السلام، وهذا المذهب بينا أنه مرجوح، لأنه يعارضه حديث ذي اليدين حيث سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وسجد سجدتي السهو بعد السلام. فلو كان الأمر كما ذكروا أن سجود السهو كله قبل السلام لما سجد عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين بعد السلام. وعلى هذا فإنه يترجح مذهب من قال بالتفصيل، وأن السجود للنقص يكون قبل السلام، ومن تمسك بهذا الحديث على أن سجود النقص يكون قبل السلام فالحجة فيه ظاهرة، لأن التشهد الأول انتقصه عليه الصلاة والسلام ولم يجلس، فدل على أنه يجبر بالسجود قبل السلام وفي حكمه بقية الواجبات. فلو رفع رأسه من الركوع ولم يقل سمع الله لمن حمده، فإنه ولم يتذكر إلا بعد فواته، فإنه يسجد سجدتين قبل السلام. وهكذا لو سجد ولم يكبر فنسي تكبيرة من تكبيرات الانتقال، فإنه يسجد قبل أن يسلم سجدتين. ظاهر هذا الحديث يدل على أن سجود السهو إذا كان في النقص كما ذكرنا قبل السلام، فلو نسيه وسلم ولم يتذكر أن عليه سجود سهو إلا بعد السلام، فنص العلماء رحمهم الله سواء الذين يقولون بلزومه كله قبل السلام أو الذين يفصلون على أنه يستقبل القبلة إذا انحرف عنها ويسجد السجدتين ويقضيها. فلو قام من مكانه وتذكر وهو داخل في المسجد، داخل المسجد قبل أن يخرج، فإنه عند تذكره يستقبل القبلة ويسجد سجدتي السهو جبرا لذلك، لكي تبرأ ذمته من ذلك الواجب، فسجدة السهو واجبة ولذلك جبرت بها الواجبات. ثم في سجوده عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه فيه دليل على أن الصلاة تنقسم أفعالها إلى ثلاثة أقسام وهكذا الأقوال، فمنها أفعال هي أركان الصلاة لا تجبر إلا بالفعل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بالركعتين رجع ففعل الركعتين ولم يجبر نقصه بسجود السهو. وكذلك في الصلاة سنن لا يلزم لها سجود سهو إن تركت، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دعاء الاستفتاح ويخفى عن الصحابة، فلو كان واجبا ولازما لأمر به الصحابة ولم انتظر أبا هريرة يقول بأبي وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، فدل على أنه سنة وليس بواجب، إذ خفي على أبو هريرة، ولو كان واجبا لبلغه عليه الصلاة والسلام ولا أمر به، ودل على أن من أفعال الصلاة وأذكارها ما هو واجب أي بين الركن والسنة، وهو كجلوس التشهد الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو، فدل على أنه مما يمكن جبرانه عند النقص. وهنا مسألة، وهي لو أن الإمام تحرك من أجل أن يقوم فسبح له القوم وقلنا إنه يجب عليه أن يرجع، فهل يكبر ويعيد التكبير أم يرجع مباشرة دون أن يتكلم؟ من الأخطاء التي يقع فيها بعض الأئمة أنهم إذا حاولوا القيام فسبح لهم كبروا ثانية وجلسوا، والواقع أن التكبير الأول هو الكافي، لأن التكبير الأول انتقال من السجود إلى جلسة التشهد وذكر التشهد فهو كاف، فإذا كبر ثانية خطأ منه وسهوا منه فإنه حينئذ يكون قد زاد في صلاته قولا وفعلا، قولا بالحركة وذلك بمفارقته للأرض قبل أن يستتم قائما، وفعلا بالحركة وقولا بقوله الله أكبر، فيسجد سجدتين وتتداخل الزيادة، فمن حصلت له زيادة في الصلاة أكثر من مرة كأن يكبر أكثر من تكبيرة في موضعين أو ثلاث مواضع فإنه يكفيه سجدتان، فحينئذ لو هم وقام وقبل أن يستتم، لو هم فتحرك للقيام وقبل أن يستتم قائما سبح له القوم، فحينئذ قد زاد فعلا، وهو ما بين القيام بمفارقته للأرض فيسجد له للسهو بالزيادة، ولو كبر قولا فقد زاد القول والفعل فيسجد بعد السلام وتتداخل الزيادات ويكفيه فيها سجود واحد. وهكذا لو أن الإمام أو المأموم ظن أنه في الركعة الأولى من الفجر، فلما سجد السجدتين قام إلى الثالثة يظنها الثانية، ثم تذكر أو سبح له القوم فعلم صوابهم، فإنه يرجع بدون تكبير، لأن التكبير الأول كما ذكرنا هو التكبير لجلوس التشهد، وحينئذ لا يلزمه أن يعيد ذكر القول فيكبر مرة ثانية.